الحمد لله الذي جعل النساء أمانة في أعناق الرجال يسألون عنهن يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في مشكل كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل استوصل بالنساء خيرا فإنهن أوان عندكم أخذتموهن بكلمة الله واستحليتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا نواصل الحديث عن سلسلة الحقوق، وما زلنا نتحدث عن حق المرأة على زوجها بعد أن ذكرنا حق الرجل على امرأته. وما زلت أذكر ينبغي على كل رجل أن يضع هذا الكلام في حبات قلبه وأن يلزم نفسه له، لأنه لو ضيع حق امرأته عليه فله الويل عند الله يوم القيامة. وقد شاء الله لنا في الجمعة السابقة أن نذكر بعضا من حق المرأة على زوجها، وشاء الله لنا يومنا هذا أن نستكمل مسيرتنا مع ما تبقى لنا من حق المرأة على زوجها. ونبدأ بشيء ينبغي أن يفهمه كل الناس. هناك أصوات تعلو تطالب بأن يكون للمرأة حقا، ونسي هؤلاء أن الإسلام قد أعطى للمرأة كل حق لها، وأن المرأة لن تنال شيئا من حقوقها إلا في ظل الإسلام. وليس كما يفهم بعض الأغبياء أن الإسلام قد صادر حق المرأة وجعلها هملا وجعلها منكسرة ذليلة، فهذا فهم خاطئ لا يفهمه إلا غبي لم يفهم هذا الدين فهما جيدا. لقد جاء الإسلام يا سادة والمرأة لا قيمة لها ولا وزن لها ولا حق لها حتى في الحياة، فكانت ترمى تحت التراب وتوطأ بالأقدام، وإذا شاءت قدرة الله لها أن تحيا فكانت المرأة لا حق لها في شيء على الإطلاق، إلى أن جاء الإسلام وبين لنا وضع المرأة وحقها، فكان من الحقوق التي نص عليها والتي ينبغي أن يحترمها كل رجل بالنسبة لامرأته حق المرأة في ملكيتها المادية الخاصة. قبل الإسلام المرأة ما كان لها ملكية مادية، فعند أبيها تحرم من الإرث، فكل المال ينبغي أن يكون للذكور، وعند زوجها لا حق لها في ان تملك درهما ولا دينارا. جاء الاسلام ووضع وبين حقوق المرأة. عند ابيها حدد لها ميراثا ونصابا محددا، وتوعد اي رجل ان يزور على امرأته على ابنته. وجاء قول الله سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وكما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين: هذه الآية في الإرث، حدد الله نصيب الرجل وحدد الله نصيب المرأة، فأصبح للمرأة في المال نصيب معلوم، وأصبحت لها ملكيتها الخاصة. فإذا انتقلت إلى بيت زوجها انتقلت ومعها إرثها وحقها ومالها، ثم يأتي الزوج ليحدد لها مهرا وصداقة، فتصبح لها ملكية أخرى وهي التي عبارة عن حقها في هذا المهر وفي هذا الصداقة. وحذر الإسلام الزوجة من أن يأخذ من إرث المرأة أو أن يأخذ من صداقها الذي صار ملكا لها، أو أن يأخذ من مالها الذي اكتسبته من عمل سابق على زواجها. حذر الإسلام الرجل من أن يتعدى على ملكيتها الخاصة، لأن هذا المال حق لها، ومن حقها عليه أن يحافظ لها على حقها هذا، وألا يأخذ منه شيئا إلا بإذنها ورضاها، إلا بإذنها ورضاها، ولا يجوز له أن يحتال حتى يجعلها تعطيه شيئا من حقها بغير إذنها وبغير رضاها. ولذلك جاء قول الله سبحانه وتعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أن ترثوا النساء كرها، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. القرطبي عليه رحمة الله يقول: والصحيح في تفسير هذا القول، وهذا ما اختاره ابن عطية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: هذا خطاب وتحذير ونهي للزوج الذي يحبس امرأته ويسيء عشرتها حتى تتنازل له عن ميراثها وعن حقها في ملكية مالها. هذا أمر. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. والعضل والمنع يحذرك الإسلام من أن تسيء إليها وأن تمنعها حقوقها حتى تجعلها تتنازل لك عن صداقها أو بعض الصداق أو بعض الصداق في مقابل أن تحسن معاملتها أو ما شابه ذلك حتى تحصل على بعض من هذا المال. ولو أنك فعلت فأنت تملأ جوفك من نار جهنم، وأكلت حقا بغير حق فتسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. والله قد حذر: حتى ولو كان المال الذي امتلكته المرأة وصل إليها عن طريقك أنت، فبعد أن أصبح ملكا لها لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ولو بلغ ما بلغ. فالله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، ولئن أخذ أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فجعل الله سبحانه وتعالى تعديك على مالها وعلى ملكيتها الخاصة وبهتان وهو اسم مبين حتى ولو كان الملك ما قلت وصل إليها عن طريقك، ولكنك ما دمت قد أعطيت وتنازلت أصبح ملكا لها وصار حقا لها، لا يحل لك إلا عن طيب نفس منها، كما قال الله تعالى: فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فلو طابت نفس المرأة أصبح مالها هنيئا مريئا، ولو لم تطب نفس المرأة كان بهتانا وإثما مبينا. ما أعظم الإسلام، وهو يحترم حق المرأة في ملكيتها، وما أعظم الإسلام وهو يبين لك أنه لا يجوز لك أن تتعدى على هذا الحق، سواء أخذته بقهر منها أو باحتيال عن طريق سوء العشرة وسوء المعاملة حتى تتنازل لك عن بعض حقها. فرعى لها هذا الحق وإياك أن تجور. ويأتي حق آخر: إذا كان الرجل قد تزوج لأجل أن يعف نفسه، وهذا من ضمن حكم الزواج، وإذا كان حق الرجل ألا تمتنع المرأة وألا تتأبى عليه إذا دعاها إلى فراشه، بعض الرجال يطالب بهذا الحق ويغضب إذا تأبت المرأة عليه وله الحق، ولكنه في بعض الأحيان هو الذي يتأبى عليها ويضيع حقها في فراش. ولا يظن أن المرأة إذا كانت مأمورة بألا تضيع حق الرجل في قضاء الوتر فكذلك الرجل مأمور بألا يضيع حق المرأة في قضاء الوتر. فالمرأة لها حق، وتريد هي الأخرى أن تقضي وترها، ومن ضمن أغراض الزواج بالنسبة لها أنها تزوجت لتستعف. وبعض الرجال يضيع هذا الحق إما عن غضب وإما عن سفر وإما عن طاعة وعبادة، ويعتقد أنه يحسن صنعا. وسنضرب مثالا على كل حال: الرجل حينما يغضب أحيانا يهجئ المرأة ويقسم ألا يقربها، ويدع المرأة كالبيت الهمل، ويعتقد أنه بذلك يسجر ويؤدب وأن هذا شيئا لا يحاسب عليه. يا أخي، المرأة مهما كانت غاضبة منك وعليك، الإسلام حذرها من أن تتأدى عليك. كذلك مهما كنت غاضبا، الإسلام وضع لك آدابا ينبغي أن تتحلى بها حتى عند غضبك عليها. من هذه الآداب أنك إذا هجرت تهجر في المضجع، ثم لهذا الهجر مدة محدودة، ينبغي ألا تطول حتى لا يتحول الأمر إلى جفاء وإلى طريق مسدود ومن هنا جعل وراء الإسلام حق المرأة في قضاء الوتر حتى ولو كنت غاضبة، حتى ولو أقسمت بالله ألا تقربها. واستمع ماذا يقول لك ربك: يقول: للذين يؤلون من نسائهم، والإلاء هو الخالق، ومعنى يؤلون من نسائهم أن يحلف الواحد منهم على ألا يقربها وعلى ألا يجامعها. هل الباب مفتوح لك في هذا؟ لا بالطبع، فالمرأة لها حق ينبغي أن يراعى. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أعطاك الإسلام مهلة أربعة أشهر، إذا انقضت إما أن تجامع وإما أن تطلق. ولا يحل لك أن تزيد عليها بأي حال من الأحوال، ذلك لأن الله هو الذي خلق وهو الذي يعلم. وعين الله قضى بأن المرأة لا تتحمل فراق الزوج وعدم قضاء الوتر أكثر من أربعة أشهر، ومن هنا حددها الله لك. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن هنا أعطاها الإسلام الحق، لأنك إذا امتنعت عليها وتأبيت ولم تعطيها حقها في قضاء الوطر أن تنتظر وأن تصبر عليك أربعة أشهر، بعدها لها الحق في أن تقاضيه، والقاضي يأمرك بأمر الله، إما أن تفي أن تعود في يمينك وأن تجامعها، وإما أن تطلقها، فإن فعلت فلا شيء، وإن تأبيت طلقها القاضي رغم أنفك حتى تحصل على حقها في قضاء الوطر، لأن الإسلام لا يريد ظلما لأحد. والمرأة كما قلت فما لك حق فهي الأخرى لها حق، وحتى لا يلجئها هذا إلى أن تتعامل في الحرام مع رجل غيرك، الإسلام لا يريد هذا. ففي حال غضبك ينبغي أن تراعي حقها في قضاء الوطر. وكذلك في حال سفرك، بعض الرجال ولا أدهش لهذا يسافر ويترك امرأته العام والعامين بل وثلاثة أعوام، لأنه يريد أن يحصل على مزيد من المال، وفي مقابل هذا تكون النتيجة وتكون العاقبة وقيمة. أقسم لكم بالله حضرت مشكلة بنفسي، رجل يعيش في هذا البلد عنده ما يكفيه ولكنه يريد ما هو أسهل، سافر إلى دولة من دول الخليج ولكم حضرته امرأته وتوسلت إليه ألا يتركها وألا يترك أبناءهما، فعندهما ما يكفي ولكنه أصر وسافر، والنتيجة عاد الرجل فوجد امرأته مع آخر في الحرام في الحرام. ثم بعد هذا نلوم المرأة؟ لا يا أخي، اللوم يقع عليك أولا، وينبغي أن تتنبه لهذا الأمر الخطير، ينبغي أن تعلم هل المرأة طاقة على أن تفارقها هذا الوقت أو ليس لها طاقة؟ إن أذنت لك وكان ذلك بإذنها ورضاها وأخبرتك أنها تقوى وتتحمل فقد اتفقتما، أما إن علمت أنه لا طاقة لها فلا يحل لك أن تغيب عنها هذه الفترة وتتركها دون قضاء وطر. قد وقعت واقعة في زمن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب كثرت في عهده الفتوحات ويسر الله له وللمسلمين، خرجت في يوم من الأيام والجنود يحاربون ويجاهدون في سبيل الله، وما أعظم وما أشرف هذا السفر أن تسافر مجاهدا في سبيل الله. خرج عمر ليعيش أن يتفقد الرعية بليل، فمر ببيت فسمع امرأة في جوف الليل تقول تطاول هذا الليل واسود جالبه وعرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا مخافة الله لزعزع من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يمنعني وإكرام زوجي أن تنال مراتبه. هذا كلام في منتهى الخطورة، هذه امرأة تقول كلاما يعني أنها تتشوق إلى رجل يداعبها ويجامعها وكذا وكذا، قد يعتقد المرء أنها لا زوج لها، ولكنها تقول مخافة ربي والحياء يمنعني وإكرام زوجي أن تنال مراكبه. معنى هذا أن هذه المرأة متزوجة ولكنها تريد رجلا الآن، ولولا مخافة الله والحياء وإكرام الزوج لفعلت هذا. عمر بن الخطاب وضع على البيت علامة وقال لرئيس جنده اعرف البيت، وفي الصباح ارسل للمرأة وسألها ألك زوج؟ قالت نعم. قال واين هو؟ قالت لقد ارسلته منذ 6 أشهر في الجهاد في سبيل الله. فسألها عمر بقيل القول كم من الوقت لا تطيق بعده المرأة فراق زوجها؟ فقالت له 4 أشهر. فقال عمر صدق الله، لأن الله قال هذا الذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. عمر بن الخطاب سن قانونا وأصدر قرارا أنه لا يتغير مجاهد متزوج أكثر من 4 أشهر. فإن مضت عليه 4 أشهر فليعد وليحل آخر محله. إذا كان هذا فعل في سفر الجهاد في سبيل الله، فما بالكم من السفر لأجل الجد والتلفاز والبتجاز والسيارة؟ تأتي بهذه الأمور المادية على حساب أولادك وعلى حساب امرأتك وعلى حساب حقها عندك. ينبغي أن تفيق مثل هذه الأمور، فالأمر جد خطير وليس بالهين. ومن هنا حتى المسافر ينبغي أن يراعي حق امرأته في قضاء الوطر، وهذا شيء ينبغي أن نلتفت إليه. كذلك العابد ينبغي أن يراعي حق امرأته. تحضرني ما هنا واقعة أخرجها في صحيحه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. دخل بيت أبي الدرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين أبي الدرداء، فرأى امرأة أبي الدرداء متبذلة في هيئة بذلة في شكل لا يسر، فقال لها ما لي أراك متبذلة؟ وأم الدرداء كانت امرأة فقيها، ولو أنها واحدة من نساء العصر لقالت له الضاحك في أبي الدرداء رجل لا يعرف حقي وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكنها أجابت إجابة المرأة الفقيها كأنها تمدح زوجها، والذي يسمع يعتقد هذا ولكنها في الأصل تلومه. قالت له إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. وهذا كلام فيه مدح لأبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. في لفظ آخر إن أبا الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل. أليس هذا مدحا لأبا الدرداء؟ يفهم هذا. ولكن سلمان بفقه الصحابي الواعي فهم ما وراء الكلام. رجل لا حاجة له في الدنيا يقوم الليل ويصوم النهار، فمتى يمكث ويجلس مع امرأته ومتى يعطيها حقها؟ هي أرادت أن تقول هذا ضيع حقي في سبيل أنه عامل، ولكنها قالتها بأسلوب راق مهذب بأسلوب المرأة الفقيهة المسلمة. سلمان الفارسي ما كان ايضا اهوجا حتى يتصرف ويأخذ هذا الكلام بعد ان فهم ما وراء هذا الكلام، ويتصرف او يتكلم باسلوب غير لائق مع ابي الدرداء، وانما هو ايضا استخدم ذكاء المسلم الكيف الفطن. جاء ابو الدرداء فوضع الطعام فقال له يا ابا الدرداء كل، فقال اني سائل رجل يقوم النهار يستطيع أن يقضي الوطر مع امرأته، رجل يقوم الليل يستطيع أن يقضي الوطر مع امرأته، إذن فلماذا تتزين؟ لابد أن تكون متنزلة. فقال له كل، فقال إني قائم، فقال والله لا آكل حتى تأكل. فأفطر أكل، وهذا مما يجوز شرعا، لو كنت صيام نفس يجوز لك أن تفطر لأجل ضيف. فأكل وبهذا أخرجه من صومه. فلما جاء الليل ذهب ابو الدرداء ليقوم، فاقسم عليه سلمان ان ينام، فدخل المراه هنا، فبعد قليل ذهب ليقوم فاقسم عليه ينام فنام، وظل به هكذا حتى اخر الليل. فلما كان اخر الليل نادى عليه وقال الان فقم، الان فقم. فلما قام ليصلي قال له سلمان يا ابا الدرداء ان لنفسك عليك حقه، ولضيفك عليك حقه، ولاهلك عليك حقه، فاعط كل ذي حق كل ذي حق حقه. فلما ذهب الاثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث ابو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله سلمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لقد سبق، والله لقد سبق، فحتى ولو كنت عابدا لابد وان تراعي حق امرأتك عليك، خاصة في قضاء الوتر فهذا من حقها عليك. الله اسأل ان يبصرنا بما يجب علينا، وان يجعلنا من الذين يوصلون الحقوق الى اصحابها، انه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، واشهد ان لا اله الا الله، فهذا حق نلقاه بها يوم القيامه ان شاء الله امنين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وظل يعبد ربه حتى اتاه اليقين، وصلوات ربي وسلامه عليه. ثم اما بعد، فمن حق المراه عليك ايضا ان تراعي حالتها النفسيه. وقد كنت اقرا كتابا، وهذا الكتاب كان لبعض المتخصصين في علم النفس وهم غربيون، ولكن يحترم كثير من الناس خاصة في بلدنا هذه، وخاصة علية القوم، أراء أهل الغرب على أنهم أصحاب حضارة وأصحاب تقدم وأصحاب فهم راق، وأنهم يأتون بما لا يمكن أن نصل إليه. وهذا إن دل فإنما يدلل على الجهل وعلى قصور العلم، لأن الإسلام سبق كل عقل وقدم كل فكرة، ولكن نعرف هذا الذي يعرف قدر دينه وإسلامه. هذا الكتاب كان يتكلم عن المشاكل الزوجية، عن أسبابها وطرق علاجها. وقرأت في هذا الكتاب ان من اخطر المشاكل التي تتعلق بالزوجة ان الرجل لا يراعي نفسية الزوجة، وخاصة انه يدمر لها هذه النفسية حين يجعلها تشعر شعورين. الشعور الاول يجعلها تشعر بالاستعباد، والشعور الثاني يجعلها تشعر بالاستغناء. يجعلها تشعر بالاستغناء. وقال ولذلك انت في اية مشكلة مع امرأتك اذا جلست وهي مفعمة وسئلت لماذا تقتضين غيظا منك، هي تقول لقد تزوجني لان اكون خادمة استعبدة عنده، وهذا رجل لا يبقي علي. هذان امران خطيران. بدأت أقرأ في هذا الكتاب ما قاله أهل الغرب حتى يعلم الرجل كيف يصلح نفسية المرأة ويواجه هذين الأمرين. فقرأت مضحكات مبكيات وسألت نفسي الإسلام هل نبهنا لهذا الأمر؟ وهل عالج هذا الأمر؟ وهل علم الرجل كيف يراعي هذا الحق؟ بالتبع نعم، بالتبع نعم. إذا عدت إلى سيد الأطباء ومعلم البشرية عليه الصلاة والسلام، انظر انظر لترى عجب العجاب. تعلمون أن الحياة تخصصات، الرجل له تخصصات والمرأة لها تخصصات. أم المؤمنين عائشة كما جاء في صحيح البخاري يأتي إليها صحابي ويسألها كيف كان النبي في بيته، تقول كان يكون في خدمة أهله، في خدمة أهله، فإذا حضر الأذان خرج. طالما هو في البيت فهو في خدمة أهله. كما معنى في خدمة أهله؟ تكون في رواية أخرى يخيط النعلة ويرقع الثوب ويقوم البيت يعني يكنس. تكون في رواية عند أحمد في مسنده أن آل بكر قائمة شاه الفقر فكنت أمسك بها والنبي يقطعها. إذن هو في شؤون المطبخ، في الخياطة، في تنظيف المنزل. سألت نفسي اختصاص من هذا؟ هو اختصاص المرأة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيه. ثم الفقر فكنت أمسك بها والنبي يقطعها. إذن هو في شؤون المطبخ، في الخياطة، في تنظيف المنزل. سألت نفسي اختصاص من هذا؟ هو اختصاص المرأة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يشارك فيه. ثم تأتي إلى أمر آخر هو أعجب من هذا الأمر. للرجل خصوصيات لا يحتاج فيها إلى معونة أحد. أنا مثلا إذا أردت أن أغسل شعري وأن أنشط رأسي لا أحتاج إلى أحد، وهذا لا تفعله امرأة لي. فالمرأة لا تفعل هذا إلا مع ولدها الصغير، فإذا كبر ونادى علي اغسلي لي رأسي ونشطي لي شعري فقل له لقد كبرت فاعتمد على نفسك. فكنت أعتقد أن هذا الأمر لا يحدث إلا مع السلية الصغار، ولكنني لما أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته رأيت أنه إذا أراد أن يغسل رأسه أو أن ينشط شعره نادى على امرأته لتفعل له ذلك. ووصل الأمر أنه وهو معتكف في المسجد كما جاء في صحيح البخاري أراد أن يغسل رأسه وأن ينشط شعره فنادى على أم المؤمنين عائشة اغسلي لي رأسي ونشطي لي شعري، فقالت له إني خائف أي لا أستطيع أن أدخل المسجد. هناك في المسجد فتحة في الشباك تدل على حجرة عائشة، فدل لها رأسه من هذه الفتحة حتى تدخل هو المسجد لتغسل له الرأس ولتنشط له الشعر. عجبت كثيرا من هذا التصرف، سألت نفسي لماذا؟ وسألت الإجابة، كان يكون في خدمة أهله ويشاركهم في تخصصاتهم وفي أعمال البيت حتى يقطع عليهم الشعور بالاستعباد. لا يمكن أن تقول له في يوم من الأيام تزوجتني لتستعبدني كيف وهو يشاركها، وكان يجعلها تقوم بأخص خصوصياته حتى لا يقطع عليها الشعور بالاستغناء ويشعرها أنه في حاجة إليها كما يحتاج الطفل الصغير إلى أمه. خلاصة خطيرة وعلاج دقيق، عقلية سبحان من منحه النبوة. نعم عليه الصلاة والسلام. ومع هذا نجري وراء الغرب نتعلم منه مع ان الاسلام سري وغني. استمع الى العلاج النفسي يوم يقول لها يا عائشة اعلم هذا حديث من صحيح مسلم حينما تكونين راضية عني وحينما تكونين غاضبة علي وهي تسأل كيف هذا يقول لها من كلمة تنطقها حينما تكونين راضية عني تقولين لا يا رب محمد وحينما تكونين غاضبة علي تقولين لا يا رب إبراهيم. مسائل ما أدري أي طب نفسي هذا بل وصل الأمر أنه يعرف ماذا تريد دون أن تتكلم. هكذا ينبغي أن يكون الرجل مع امرأته حتى يحتوي هذه المرأة وهذا من حقها عليه. في يوم من الأيام كان في حجرتها وكان في ليلتها قام ليصلي سجد وأطال السجود تقول فرأيته لا يتحرك وما سمعت له صوتا فخشيت أن يكون قد قبل فقمت إليه وطعنت في باطن قدمه بإصبعي. بالله عليك لو أنا أصلي وفعلت امرأة هذا قد لا أفهم ماذا تريد الله أعتقد أنها تداعبني أو كذا أو كذا لا أدري. بمجرد أن فعلت هذا صاحب الطب النفسي الذي يعلمنا أن يكون كذلك رفع صوته بالذكر والتسبيح والدعاء وكأنه يقول لها قد علمت ماذا تريدين ومما تخافين فهذا صوتك لا تخشي عليه فأنا حي بإذن الله. ما بما هذا لا بد أن نتعلم هذا والدين الشريف والله لو تتبعت هذا المنهج وهذه الخطوات ما رأينا امرأة تشكو من زوجها لو تتبع المرء هذا فلا بد وان تراعي حالته النفسيه لا بد وان تخطى عليها الشعور بالاستعباد والشعور بالاستغناء. واضيف هنا نقطه في قضيه الشعور بالاستغناء. الاسلام اعطاك حق الطلاق حتى لا تستخدم هذه الكلمه الا بحقها وفي حقها. اما نحن فعلى الكبيره وعلى الصغيره وهذا عيب جسيم خاصة في هذا الشعب المصري. على الكبيرة وعلى الصغيرة تشعر المرأة انها لا تساوي شيئا. علي الطلاق لتأخذ هذه السيجارة فتشعر المرأة ان حياتها معك لا تساوي سيجارة. على الطلاق لو خرجت من بيت بأمك طالق تشعر المرأة ان حياتها معك لا تساوي خروج الولد من البيت. علي الطلاق تبقى طالق تبقى طالق. ما ادري ما هذا السفة وهذا العتة الذي وصل اليه كثير من الرجال. لا ادري ما هذا يؤلمها نفسيا. هذه الكلمة خطيرة وثقيلة وستسأل عنها بين يدي الله يوم القيامة. لا تدع الا بحقها والاسلام ما اعطاها لك الا لانه يعلم فيك انضباط العقل فلو خلفت ذلك حق لنا ان نقول انك انك سفيه انك معسول لا تستحق هذا. فراعوا هذا الامر لانه يؤثر كثيرا في نفسيه المراه وهذا شيء لا يلتفت اليه كثير من الناس للاسف الشديد. فهذا مما ينبغي ان يراعى. كذلك من حق المراه عليك ان تستشيرها في لا يجوز لها ان تبدي الرأي فيه في امور البيت في زواج ابنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم امنوا النساء صح الحديث امنوا النساء في بناتهن. فهناك امور ينبغي ان تحسسها ان تجعلها تشعر وتحس انها تشاركك تستشيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الزوجات حتى في بعض امور الدين يسمع رأيها ويأخذ برأيها حتى لو شاء انها ملغية تماما لا رأي لها ولا قول لها ولا قيمة لها. هذه امور ايضا وهذا من حقها عليه وهذه امور ينبغي ان تراعها. واختم بكلمة اذا كان الاسلام قد اعطى الرجل الحق في تعدد الزوجات فينبغي ان تعرف ان المرأة لها حق الا وهو العدل. بعض منا يراعي حقه ويقول هذا حقي يعني اتزوج اثنين وثلاثة واربعة، نعم، ولكن هذا الحق موت بشروط. اولها العبد وهو حق المرأة عليك. الكثيرات كرهن تعدد الزوجات من سوء تصرف الرجل، تزوج باخرى فمال اليها واعطاها كل شيء وهجر الاولى، والله سبحانه وتعالى حذر من هذا، قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فان عجبتك فمن حق المرأة عليك. العبد في الكلمة في الكفاء في العطاء في كل شيء الا في الميل القلبي، فالله قال ولن تعدلوا، ميل القلب هذا شيء لا دخل لنا فيه، ولكن في الظواهر الامور المادية ينبغي ان تحقق العبد، وان لم تفعل فستأتي يوم القيامة احدى شقيك مائل وستكون فضيحة لك، فتعرف انك الذي دوس على احدى زوجاتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال في السفر اذا اراد ان يخرج اقرع بينهن حتى لا تظلم واحدة، حتى لا تظلم واحدة، كل واحدة لها ليلتها لا يحيد حتى وهو في سكرات الموت، والله كان لا يستطيع السير على قدميه، فكان يأمر صحابته أن يحملوه إلى بيت المرأة التي جاء يومها لابد. ولما ثقل وما استطاع أحضر النساء، وهذا حقهن، فاستأذنهن أن يمكث وأن يمرض في حجرة عائشة، فلما أذن له بقي فيها. بغير هذا لا، بغير هذا لا. المرأة يا سادة هي الأم وهي الزوجة وهي البر وهي نصف المجتمع كما يقال، فينبغي كما تأخذ منها حقا أن تعطيها حقها. والله أسأل أن يرزقنا العدل، اللهم ارزقنا العدل مع أنفسنا ومع نسائنا ومع أبنائنا ومع كل شيء. اللهم اجعلنا من عبادك العادلين، اللهم اجعلنا من عبادك المقسطين، اللهم لا تجعلنا من عبادك الجائرين، اللهم اجعلنا من الذين يعطون الحقوق لأصحابها، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول